المقام الثاني الصبر، الصبر بمعنى أن الإنسان يتألم جدا جدا من المصيبة ويتمنى أنها لم تكن حدثت، لكنه صابر لم يتسخر لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، صابر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الوصل هذا واجب ولا غير واجب؟ واجب، لأنه صبر عن المحرم، والصبر عن المحرم واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.